هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار. أما أهل السنة والجماعة أما أهل السنة والجماعة مي أهل السنة يعني جماعة جماعة السنة يقول ما لا ترى السنة فكما يقول ما يتشنك فكما ذكر المؤلف إن أفو كتاب تبيع بكلام أنه وسط بين طائفتين عليه تمانتي أبيت ما كنت فعل نوانتي فيقولون أهل السنة وبعفو الكبائر تختلف هو كبائر أو بيت من يوم الله وقرى كبائر أو تقول تكلم أهل السنة وبعفو أهل السنة وبعفو أنا قولوا قولوني كبائر تدرون أمي كافرية يقولوا أكيدا مرجع أكيدا من يه كبائر تدفوي تيان إذن من يحصل أتفوي تيان gali mana ba ko la ko fe ba ngalu suna be tama chala urbe mi ko ka baira o kutu ko te tere ni in kanat min ash-shirk aw al-kufr al-akbarain ni mo ngam nga ka baira kara pla ma fe wa ma kara ka pla u la bi le ba kara ga ka pla ale ma be tla ka ta la ro ta ma ro ni mushir ga ma be ti parce que a pitir be le leva fa na bala ut manin bu gam nga fa na fa kra bu bele wali ga ka fa kra bu bele fa innaha tukhrij min al millat bil ijma da ma bana ka ijma an ka hoti la no du basla ya la kra be ka fa ya ga ko ba ra ka ta ina kra la na fa bu le bai wali ka kra bu le bai ina le ka fa ya do bo islam ya la wa amma iza kanat laysat kufran wala shirka nabe kawaira min ke ka na kele na sura fla ma faate ni ka kriya fra ke na kawaira ko do do dro walisa ti takdiba li kitab allah ida kawaira min ni ka ke fana ibala ka tuma no jiya wala li sunnati rasulillah ani be ka kawaira min ke fana ibala ka ka sunna fana uli kuma no jiya wala tarka li salat ida kawaira fana asli to li fana ke ولا دعاء لغير الله اذا كبار ان كنا تنته فنا تبغى فورا ولي من سلاي او فورا ولي من سلاي ومن موقع سماشي هنا فوق قبر جلال بن هل بعد قبر قبر جلال او قبر بن ولي تو ولي با في نو في سي كا فمي ده نينا ما نينا راك ابي غاس لا ميا با اجي ربا ما كشا او ذبحا لغير الله ولا مهم كان تجي جاي فورا من سلاي ni me kan tigale ga bolu la kan tigale ga jila ka tison babu korona onani onani no wa inma hiya kabiratun dun zalik menasra dun shiti ga kabara ni shite ke mun kora ga kabara te shiye ne ga kabara ka do ate dun shi go kriya فهذه لا يخرج بها العبد من اسباب الخلافه ربنا وكبر فاصوت مغبا سلامكم منا فرتمن فنور جدو بنا فسسا مشركيا وبلبلي والما كافريا وبلبلي والما يبقى علاقه مغانو غلطيا والبيغا كيدنا مغانو غلطيا والما تيسيني والبي فورا ولمتي علي والبي كاتغلي بها فيمتي علي وكمانين منو منو دوترا لا سلاما بتيه بكافيا ngane mulo te foka wara wara na mutse nu hakema ogona kitibos ka mala na yoti mu kwane te yeka wara o ka wara ifana na ya alaja abaya pa na maja kiti ni kana ndo ara ka ya pandra jo khilafan lil khawarij wal mu'tazila na muhammad masal tabuli ma o ye khawarij wal mu'tazila lu o ka wara be de kafriya ashirikula ma o be kafriya wal miyate shirkiya yo جلياو سيانيو بكافريا ديربادو بكافريا متاسرا بوكا اني فاردو كنبا كانتيني ولكنها تضر المؤمن لا هارو كتابو بوكا بين تراسي مؤمنما بس غابي قال ان انا غاسي ما في كافريا وتنقص ايمانه فانا غابي قال ان انا غاسي وتضعفه غابي قال منافنا بالا في ربا قرشيت مرا غابي قال ان انا لاكو منانا irabo jete ndir la ibe kabaraka kafol la kugula abo si bu ma ma ite jete kabe forju de bi kafri ya dana la kan kisi ya toro khilafa lil murshi' murja fara ga tabulo ni fara ke kile kurai murga tabulo ni aru suno ta fikile je ga tabulo ni forju o fara te kile tu ni murta ni alladhina yaqulun uru ba ko la yaduru ma'al iman ma'asiya كوني لمن ينام بقى كلمة شادة فهما على كتاك يشغو شوكات يدفو بلغة لمن يارا لمن يارا سام بوكسان أدفر لمن يارا لمن يارا دفر إنا بكرا وقا لمن يارا نيقون كلمة شادة فهما على كتاك يسيني بلا شغو شغو يقى لمن يارا كاين كرا وقا لمن يارا لمن يارا أوري مبرو أوري مرجع وقا قد الله فهذا هو مذهب الوسط وكمنا آل سنة وقا تاسرا دي چمانشاي الذي يحصل به جمع بين النصوص وعيد والنص الوعد ربنا لا يكون ناس من النار نبنا كما هو لا يدود ما لا يعلم بطو أباو كشي قتال بنا بنا ناس أباو بغبغا أيان أباو نمتا كما نلوم فرنجوان غاو دي أهل سنوه غاكراي ربنا كبيرا من مغو كافريا قلو ما كبالا دورو بي مبغا لمنا دوان داتي كافريا ورد كمانشي سواق ما كان تيني tabino kuna magantini imama nani kuna magantani niya imama nani wila kakwa aima tumali suna wal jamaa uga akida kini nini kitabu mika kuma mifo kuri uga akida nga jamana kuna munu buku ya maliki ya wii uluga akida ni maliki ya akida kipire ye nga maliki ya mifo chungu masala wala yore ta kasa uku ya maliki ya wii kasa sharala kipete ini mbogo mwenye wa sura akida la koro iba ka akida ta kutika akida ok ma kosa fa nyaga tibu masala uta kuba kutiba ka mazabla kete ni ini mbogo ya ta akida tina ta ka akida ya doye ibo ka tibu ta tiba ka mazabla we mazabu to ya ta ka mazabla basi tuka pa nyaga tro la suru de la koro o da akida malika mulu go to malika ka akida ya doye ta ni ame ka suru suna ni kala nuku ma ko ni malika akida uta ni kasra maliki shafi abani fanu to suma fanyo ngam suriya wolu to kala man tsaka kala ngam sulaye pas ko kono kuba ta bolte kasra maliki ga akida de salatu mun ga akida de ni ni ni ni wolu ko man ya ka faru ta ibu sura ka fasan duba ka man dawo wolu ta akida ya to kala to ga ra ta bo ta la ga ra kala ngam ko ni mali ga man dawo ta ri sala kala mu mali ga man dawo kasra de sala re dabne mali ki akida mu ko tawiri ba akida ma isra da na halu to re kala to da ya ni ta tida akida ba nye fani yani ka ta manza ko no fe furu no fe ni akida re ibe ne ta ko mali ka akida ni ne ni sara tu na na te ne bulu to nye da re ala ka ni na da to mu ku ba no الخوارج والمعتزلة كما الخوارج والمعتزلة أخذوا بالنصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعد ألا يجب من ديك أقابل يفهم هما ولتو كما فوق فرغي باقي كما ولتو نعطى نينيجة منيجلا نينيجة منيجلا مني يفا مني يفا مقاط سوما فرغي قد تابلوه المتاجلا المرجعة على الأكس ومرجعة أخرى يكونتر لتاج مين أخذ من قوي من قوي يفا ما لا يفا قابل ولتو كما نماتا وقابل ولتو ina ko ya ka mo do ba ma la ina la ba kurra yi mo ba ma be we to burjo ka ta fur we no ma fa ta gele ma fa mo ta se tu se wala akhadha bin nusus al wa'd ala ka lay du ka on ka ko ne ni ke mere ka we du ko pa ma ko ambra ni ka wa taraku nusus al wa'id ala ka ba ga le ka on nasi bin tu se ma to la ka ni re wa kilta ta'ifatayn dalla wa ji ma kunu fla le para mo be ti le Umanai ni kumai la jana pra famu. Gurja wa tawul ni gurbu me me jamana mana mana ana ram jama ta. Ni sira ka. Jama ta ni. Bole ga kida gurja wa kida. Paske pala mali ka fo ma to ka mana. Pero ba fo ni wai ba fo ni wai. Bole ga kida ni ora ka ga kida mi ora. Duru ga kida ni e gurja ai. No ora ka ga kida. Wa qawlu bar maruf fana أو يصلى لغير الله أو يصلي والمغنى سلفار متي علي أو يسلك أو يسبح لغير الله والمغنى كان ذلك فار متي علي ذلك فلما فاء والمكافر يصلي لقبر يتقرب إليه مغنى سلك قبر ده كما أبارك من قبر لا وتكبر ده ولا يعني وتجا قبر من كان عسلك يد من كوب الجدو بيبقى سرجع من قبره Kamriari, kamuru kona tesiniro ana kraya bali kala. Ana kaya yola mu foka siri tibi haramu nega sila yola kamuru kona bala. Ola la amar kamaza blani kamuru misiri kona siri bi haramia. Amar kamaza blani na sura kila kuwa masra. Oh, don ta dumu du surtu bi mitu maeka ta kamuru dumu na bani. Uta don jenu sura sila kamuru dumu nyafe. Ale kala dumu kui, pasi walujudo, ale vesiro yu upina fanya ali. Abe mo ga sala ma dara de nsa aw yasdu li sonabe wala mo ga sujud de goli be ka priari aw yasbahu li ghayr allah wala mo ga kan de ge fe wara mi ti alai kan de ge dina wi ka kan de ge jila burugu la kan de ti bula buruga kan de cha mai asiti ka ala kan ibna ple ge bula tra ga bola ta ta ta na ta shi yasa na ta musi sana na kan tike ni shi ma ki alaka mu mu wasa ma ci ne ko mu qur'ani ba fana bolo kale ko re mo ko ka ta islam ga pase qur'ani ba ka so mo te ka tra ni so ma du be ke pase ra ti ra ki alaka wa ya'mal shay'an min al-ibadat li ghayr Allah aba ga pato do ko na ga ti ka ki alaka ene muru du ta kara je bu mo bla sa fa bu na bu jino ta jino so no bu jino de bu ju wa ka da jino de sona yo do ko mo kan kele de fore na ma fare ala kan bra de kisha fa hada mushrikun kafir ko tu la mo mushriku kafir fa na do kharijun min al milla ko tu la mo ko le islam ya ko kan na ba re ke islam ya ko le wa ma kuna zalik ko ma min chefe te se de hakal masa فهل سنة وسط فيه ربما نعلم سنة برتمان جلا أقوط وبرا بين مرجعتي وبين خوارج مرجع وقاحت لنا خوارج وقاحت لنا نعلم سنة وقاحت لنا مرجع مرجع وطاي نغيات دان تمي خوارج وطاي قليات دان تمي نعلم سنة وطاي جميعه برتمان جلا قوله ربما نعلم سنة وقاحت لنا وإذا فعل شيئا من ذلك ni romi ni param fasad rul doke ina foka fam fa golila ona ni ona kafira baraw zakar wajiba alayka an tukhrijahu min islam al wajiba igot la mo islam ala e bo mi sonna o ko no bara islam ala ye bo mi kabru patala o ko no bara islam ala ona ni ona mo no na khorju mo islam ala fa ni no fa ni to ni إذا فعل شيئا من ذلك لا يوفر فنجا للمسلوكا لكافرية منه يعني صلى لغيرنا والمعسلة فنجا نوتي عليه أو زبح لغيرنا مرو كابارا كوننا ويرا باتو كابارا نتفسرد بارا دوبرا فنجا فريك يجيسي كنوا وقرأ لك ما مرو كاسلو لاو نوا فنجا كنا قدنا فنوتيه مسلاء لابو بارا دوكو كون عكيبو يجيسي كنبي دي معسلة ويالا كاسلين كتوي لكم توي ومسلين عراكم ويقول وقف لها او ذبح لغير الله والما يكن ذلك فورا كما كنت يراك معي او عمل عباده لغير الله والما يبطل لك يا تيكا علاقه بيفر ما فيها ابيك على بطل نتبرني على بطل كوي نالبك يا فين كما اتيكا علاقه مثال يلا نقرا توني اسكا كل شيء تام شيء تمروي كيف دار جينا كما وتبقى قد بره mana prakoriya sie batan ku na prosro bisika ke tesna sie batan kibale kibale na prosro wallahi na prominan no bisika ke halu tamazat ku na prosro bulote ma ngoso fasa prako aka batan de ka na prosro hal du ko ni mana ka dia fo aba bulu prata mu ma tekme ya la ko dia asika ba gana ka sa kala ka menya na je ala ala to mu kala ka mai mala ta ta ke kala ka ورا لي والدك وجب عليك ان تخرج من المله قال واجبك او فصن وكو وسغال بس ابغى قرار من غلب تو قرار غلبت كده غلب تو ابغى اتكلم كده كده ري ثاني وجب عليك ان تعتقد انه كافر ابي واجب يفسك اسري دسكنا كفوك كافر ولا تقول يكنا فو لا يهمني هذا فبقى قوتي يسرالا انا بقى قوتي يسرالا او لا ادري عنه وانا يكنا فو كيتي شنداك ما رمني بغنا لا ترى انا اذا جاء بقوت فبقيت على على كلام بل يجب عليك ان تكفر كافرا والمشركا هل واجب مقوم غنا كافرا بغنا نغفل نفا بغنا يقول كافرا ولا وان تفسق العاصي ان على الصلاه ساعه بيسك عفوا لك فوق فاسقين مرتكب الكبيره وهم غباره تباركين بيسك عفوا لك فوق فاسقين التي دون الشرك ذنوب مباره تفلا نفاق بيسك عفوا لك فوق فاسقين لابد من بيان حق في هذا الامر طن كنا جاب يا فوق ني نجا جرا مولا مغا افهموا كا ديفرنس دون دينا نجا كوارجي كا بسري كان جاوني وانا قوله دون مبارادكو فإذا لم يفعل شيئا من ذلك قولي مغام غمان برام مصر ملوك يدون ينافع من مسلوكا كما كافراك فهو مسلمات يموشك فهو مؤمن ومسلم قلت لأمواء المؤمن اسلامي فنالي بالاسم لا بالحقيقة اسلامي على اسلامي التغابي في مما حقيقة على مغطوة جغلو لن نسمع بانيلا لنفع كافر يمور بانيلا يموشك أمام في ما يسلامي أي تضاهي لنا يراك نغا نامي غامي يلاو الاسلام ياي وسرته الى الله نيكورا نيكونا سا امو توارما بس نافين نيا بو قال المعلق رحمه الله وما نبابو داي بانا نبابو كراي كتابو تي علاقا ينا ناكو وكلما سمعت من اثار الشيعه ني علاقا راكو هرسا فين فين مي كراكو هرسا نيا فين فين مي مما لم يملقه أخلقه نجا حكي ما سامه نجا فهم ما سامه أما أنا من قرائك فهم يا ما سامه نبقى كنا على قرائك فهم ما سامه ناو قول رسول صلى الله عليه وسلم إنا فلا قرائك ما رفلون تيباما قلبوا عبادي بين إصبعين من أصابع الرحمن جل وعلا كو أنا مريم دسكو تابي على قلوبنا فلاني جمعتين على قرائك ara bare kusku ta bela bulumoni plan bunacha hal na kuma famu biari ma kana ni wara kana siga wa ta tu wa qawlu ani alaka kuma wara be e alaka raka kora be inna allaha yanzilu ila samaa'i dunya wala be jinna ma jinna samaru kholala ina po su tu mutlaqe alam na samaru kholala ta wole wole da jinna ni kana ala wole ni jani okay ebulu bulu ka tu ta kaseni ko wati mu don halu gwani hakima ibe dala ka ko ale ala ka diba don niye ko ala meti o fana jigini kara ni ina be jigi tugo o ti yasra la a be jigi tugo na e to nyara dara to ara ka da wa yanzil yawm arafa ko arafa do ko arafa ko te kala be jigi arafa kene fana ta o ma na go ni hakir ma tugo tugo kana so ga na te be fusa wa ta tugo na wa yanzil yawm alqiyama kiyama to na fana ara be jigi na kiyama kene ga kana tiri tige o fana na hal sala وإلى جهنم لا يزال يطر فيها خروج جانما فانا وبو فلا كون ولا كامل كشام جانما وكابر بين فلا كون وفلا فلا كون وفلا كون حتى يضع عليه قدمه جل وعلا ربما لا سنعه فغير لي سين دا كان تجي ولا سكا بو سون سون دو سكا فلا انا با سين كا تجي هل لو غاري حكري ما بين من يعمل do janwa ka mo ba ko ka fa fa fa fa fa fa ala re ba se ne ka digi ko ni ko re para ba digi tu ga na ola sa pla se ga se ga tro do ga tro do su fra na ha sa wa qawl la ta'ala li abdi ala fra ye ni ko aga jo wa ni na ha se ko sila en ma shayta ilayya ko ni ta mana ka na le ala ma har waqtu ilayka ka le go le ki ku me ko kona ka na bu ha tu ma be ni wa ni ama ni tamana kana ni ala manu ko ki ku wa qawli an ala ka ma wa ala ka ka ma ni khalaqa allah adam ala suratihi ko ala ya adam da ala suraya na mana ka de na do na fara ko ma do ko ala ya adam da ala suraya la sura ni riwada na na do ba ko ala surati rahman o si adam riwada ina pa na ka wara na mu jam ka ba sura ma wala adam na ale aramat masal suraya da ala suraya ala suraya na ko ala suraya karu tana ka kiti barwari karu du kamfala ka dogo bi farabe ni moya ma na ko dogo ni ni ka me to na do ya ka ko ko han sai na jula e khatawi kana ga ti ana bi para ka para suratu rahman to te o ifri o riwa sala te anna tiro minata qala adama da ala suratihi wa tuluhu situna ziraan abada ko minaka ada ka ken nonya bi woro ko bawara ka fara ma sura de ko adama da asura ya adama da asura ya ka ken nonya bi woro na ala surat ala sura parla ka wal sa ma ken asi yana tawana mu jamna al usaf al usaf de qur'an ani hatim nam sadra ka apna ne amaten dai ko wa qaw rasul sallallahu alaihi wasallam ala raka kuma ga wara be non ci ga ma ay tu rabbi fi ahsan sura kala ya mai sura ya ce jumana ay ara ya sura jumana ya mar ka musnad la ma suhuri tu noba yani yini te ka tratis no mara sus no mo yini ala ya ji ala suhula aya ya ta sura ni ma ala ka ko aga mar ka musnad ko no hadis ibn abbas wa asbay hazil ahadis ni na sana ni na mu ni na na go yin hakli ma fa alika bi tasdiq ikira kurai ta sura ma wa tasdiq ika hakki ti ya fana wa tafwid ubmana ika aku to ala ere ma na ra ka be ti ni ika ka be ti ni na ji ti ko do ni ha do ere ma ti wa ka ti warido nagaba asenega janwa tidi iba tsati ka ko sibara ibi tsati pasara ka de ko kawa asenega tsuma tidi na ka amuso na sen tugo sai go donya to ayre bana pasi mai to ke tiro ta fide iba ko tsati na de tugo be kawa iba ke tsi warido ibi jenai para ka so pasara ka de a ولا تفسر شيئا من هذه بحواك تناسوا ما نسيت تفسير لي راح حكي لنا تناقض هل سامنو تناسي ني فودي ما فهمي اي بتي يالا لو تلبى لو تفسر لك راني ما نسيت مره بعد تفسير هو سبب ما بعد ما فهمي تفسير مفعل بي داي وانا وامر الله نو يجاميا دوني نو يقدريا دوني نو تابلو سلي دوني لو بيو كا حكي لنا دفو يدو نا نيو نا نو دياتو سلي ibe ga kinna bala min tira hu ba yoro ni ibe mu fara bana uda a ti garo fa ina al iman bi hada wajib ibe li ma ya nu ma wajib ira da la فمن فسر شيئا من هذا بحوار مين مغا مغا دي دو تفسير لك حق الله سلفا فهم يا كو قال ورده ني بارا ني نون ناس بن ما ارسل ما كبار جنا فهو جهنم قلت له هو جهنم دي دو تفسير جهنم يا دي راتا مكشوف هون ما دمنا بو تي صفات الله تعالى تاني نا ما تبقى بقوله دور فاضل zaman da wannan ya kula wannan ma'ana dinin sirani akida ne islamu ta inte ala mun tudu sifatu ni asira ma da wannan kuma tudu na sarafu ta ta asira ta da sarafu gore kuma ga madrasa bela sizan kuma ne gure an kula lawa ba a don sare ba ko ka mun ya bara ko san wannan ma ko san sharu ko zan nan mi fa kan kuma in ga wala wala ka tranfasiya nusud sifatu thabita lillahi jalla wa ala alam murutubul nasu nana arisan korna kono murutubul kora be sawat le mara la akaba akora tan murutubul be sawat le ba be ta ti gura yajibu alayka an tusbitaha abi wajibi ka kirgile be sawati ga ta nona kema ja'at al haqiqatiha ina fa na tubuna hakika la ba tuti ni bulu fura ma yoruna ko wala bulu akwana kana mu abi sa ka do o kaga na ko sanbe kiye kada ke classiron classifala diga ko ngabe famala de ni o tanga jemna mo ba kuma ye ni go taala o fana bala korata ni ala mi korata ala mi korata ko ngana ko da ba ga se di korata ni do ta ko de ni ko ka ala o taala bala ga se korata ni o tera ko namara korata de ala taala te korofu je fo are korata la ba re ba ko tani hakina dwara ara ka mi do ala ba ta mu koro mu dwara ba koro etla ka koro ba tere dira ukuna koro ti sanje fulu kra ko ka koro sanje ra ma ba ma ta koro dun an dakhala bi aqlika ata da ba mo sheki hakri do ra sala wole mna nifi ala mo mutu mu koro ka ba kimi hakri ga ba sido nyinala do ga do ibe fa taqul iba ko hada la yaliku bila kuli mo ga ko ala ma ni ala mutu mama kafara ba sai da fenji ba na kwara ma ala be sabo ba na fa bi fa ne fere wa ha kina da duniya o cheni ni bas ke bi ka kora ko faido do ala ta kora aw inna la munassahu an zalika hukma na ba ko allah munadan zalika ala ka sanu o kora do ma do ko ko bulu ma ka kora ma kafara be tin sanu ko ra ma na kora ma aga duniya de bi bulu ba ko te ka ga duniya de bi يا ور ما غسل وجهك ضبط وهذا التشبيه وضافه كل التشبيه كل الفعلما يلانتا فبونيو مافيت بقول لك بقى ترى بكاين ديغو سيمي على لا يان دام فبونيو مافيت ديغو بقول بقى يان دام فبونيو مافيت ما هي اللي بقول لي سيف فايرن اي بقول سيف قرا لما غادا جوي سيسا اذا فو او سي كابولو كداو ماتو ماما بقول لك نيو فدرا يلانتا فبونيو مافيت din da da mata mare walle baye da nan baye sai ka do kema yaquluhu al mu'attila kun da ra mu duce rubo le fo koran mun ba na hanya yo fo dro kiyan da ba wani wata kuma koran ta koran yo fo dro ya mu duce ya mu duce da ko bi ala ya ka fa duka mu gara ya ta isa ya ala mu duta isi ala ya abin ji sama ga to ko no ni ko mun fa mu fara ko andafa bora nyoma fe ukma ma korot nomi ya a korotien ni dia amantu chien dara kore ko mantu tala mantu te dwana kore ko so mas nati ure ta ti de kae mantu re tien ta dana pati ala ta mantu so au ta taqida anna la yashlu khalqahu wal ma iban tuba fatiban mere ka ko ko ala ni aga dama bora nyoma fe ni mo mi a korofa ka ni kala kala dana mo nyoma fe كما تقول ممثلا ان فدوبا او فوتوبا منا ولولو كو ممثلا فلو كنا بي قراني فو كاني ارا بري دا ارا تكيني اوري ممثلا على ممكن دون وبا قرو فو كاني ارا بري ارا تا ارا تشوب دا تكيني اوري ممثلا ممثلا وي ولغا فو فوتوبا منا تا قراني ري بي ما بوي ana bare ta ko yo ka ni ta ko re ta ko re ba la ni ta la ko je be ko boy ba ga na ko ala re ti masla we ala ma renga mo tu yere re jomon ka ko jomon yere re di waqti ede ma salam adu ma ma tani di waqti sa fi di yo kora jme di waqti ra ti ka pa guru fa ra guru bala si bala ayre o fa re ma o ma nga a tu ga jme sa di bo donya to ayre ma ba na ta fi ko na e fa re su fu ga kira ta fi di unal su no ga ta fi tu go ti re sufu ka ka tafire gmen no mutu muru forasi sa alama ka fara made dusu na la buru ka lu mate aba se ya jarama digi ka musa ma do fara ka abe ti ni buru la ke ulu go ko ko rasi ma ma fara alama ni sima ma fara ma ka ma be fara tu ala ere ma na patro ante si fara sufu ka tafire ori a kalma ere fara ta do bona ama mo ga su ya ga buru moro moro ka tra ti ne ni kaida de ka si pati ne literally from ya fe yesu fie ube ku kulo moro moro ka so tiri nyoda ara e ru ru ko moro moro ndra ko yesu fie a kida de ru ya ra mo tu from sura de fe o tena ru ta ta fi de hasan bana ku ni a kida de ka mi e ko ku suma kire ale ku ta fi de ka ala to bana mo tu nu antu ko ra mu to ala de wa ko ra bana anga na ko ra o de ta fi de sufu ga kida o ni bo ron taro ka ndo yesu fie ngani arsuna ga tafir te fir arsuna ga tafir me to ga nuni mang tu bile koro mi ko akoro bala ami koro ama koro ko ina ko ami arab kan ni ya ko kanila nga ha hika yoro ni ara ma ta ni wadaru ngana ta sa auto de dwala ako asi asi abana ngo yoro ni do ni to aram nga sufu ta ya nga sere ni fala anga ko re to ikoro ta o to suka tafir ni dawal suno tay semala na sese sugut men amru de na moto nalik ya ko nyona al istiwahu ma'lum wal kayf majhul ala talakin darsila talakin ni amo ko ro arab kana bana na talakin ya jibo to da salafu ga ko man dawal suno tay na faka barak men aw abe kini awo istiwa ire a fe dalaki na rabba na mana re dalaki ni awo abe bi ta opin na ba abe na kini so atin awo abe kini awo ba nuru ba ko re ko kama no ko ashara ba ba kama ko re ko istilaw na nga dalaki na bo anye ara ni ara ma do ko ni ma so ها ها اي حبل تولا باكو لا لا لا اشارا كون مين فورا دي انا كون انا مغوبي مين كان اسوا مانا نا بوري استيلاوي كان انا فو على بلاكن رسسا كان انا فو كودي مالا دا حبلا انا فو درون تاي لا رسي او كيبي اي لا رسي بيني بو انسنا بو ناو كاي لا رسي بيني سان ايام لي نانا I'm not to forget. Don't you need to be like a big black people who are going to do that? If I am ready, I'm not going to do that. Don't worry, I don't know that someone of Amber. Never go to like any folly book to go my getter at the other minute at the minister. But then, but man of Rupert of Strap, any banana man, I've got to go to the minute. I'm going to talk to you. Fakita to any fatayni ala tolan. Ko ma jama bulu fula bra jere be fili kan arwata arwata la nu ghalaw fi tanzil uli ala sania kawo mautu nu mana ma foga tanzil mautu nu fara sembara bulu bala abiji na sanulula nu wala ka sanuma tiban ta ma bojo ma yo mautu gen foga tanzil fo masaga plastique rato maina do ma kora fi ara na kira tiesi be ori muatalaw hatta nafu li asma'a was sifat alla wana buma ala rato wana na mutu fu bala bela si kere bela so firaran min at tashbih bi za'mihi uga kuna nuri la koran mala yo fo yala da fa no ma fa u ko lo nye fo ga mutu yela fi ka to ni fi so te te da me katrala ni tawai ko kraya to ma no fo Allah ma kutu fo kare ako ako ko akoro ni mo mi fo la ki ala da ko bonyo afa ko mo mo aka ke ko o bonyo fe en ti ako ke do ke no ke fo kare ke ka ba mo kutu ni koro ni ra si ka sina ba ba la si e de mo atoro ka ba ra wa al masila ku masala gun ba mo kutu ni ke na ba ra mo ta ni mo na ere wa la o ni na ba ra mo si bo le na ba ra mo le قال وفي الاثبات اولئك ممكن سبتي على لا كاغدا بتاني وناي حتى شبه الله بخلقه فضل على ان تنفع لبنيه فساق على كنا فرمري تروب تويا اولئك وقيل مذهبين باطل ثم تصرف لبيت دي مولي ممكن بين كابون ابيان فلا دم ممكن يرلا انا مي اسمع ده بني رتما تشي لبيت دي ومذهب اهل السنه هل سنوات تابول بيني مثلا الوسط قولي تموتي يثبتون لله الأسماء والصفات تقول من فراء على في قرنبنا أني على كرامي فعل سالة أنا منتبنا وبتقول من منتبنا سواتي وقاتا تقولا إثباتا بلا تشبيه وقاتا سواتي سواتي تقولا كاترو من تابن تابن يوم أخير وقاتا سواتي كاترو من تابن تابن يوم أخير سيبالا نعتاك ناسي من أوتوفان mo kan ba mo rafadro si akugo si mala ba mo de chemo che wayan fura an mushabahata makhluqi bo mo na kanin da fa bo jo ka fe bo ga na wayi si mala me ase si su gara ta na ro ayo te do mo ta bo jo ka fe alu suna wa kete tanzihan bila ta'til wa sanya ka bo ara mo da fa ta ni wana na ka tro mo mo ti fo na ga mo ba mo ti fo na mo de chemo che alu suna wa kete وري راس عبارة. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. ودي أهل السنة قاتلاسرة. ودي يه مه قاتلاسرة. ودي سبعة راف فلما قولوا. على حد قوله تعالى. وبوتي كيرا منا على رجع ما كرنا كنا على كتبه. ليس كمثله شيء. كل فوت هنا فعل مبنا. فوت على مبنا. أي شيء فعل لا. وكرة يا سينتي أنا نوتا مبنا. هاي بولا فعل كرة بولا تي أنا نوتا مبنا. Aise mo fara ka lebe ti na sa mo fara kora ti tuko ta mo ta ni na. Iba fo mo te do ni la fi. Hadaratun ala muhsila. Bugma ala ni fo ka jeru jabi mo de maslawi. Bunu ba fara mo ta ni na do. Awu jabi ni haina. Kara ka fale ni fo te kreni. Ala mo ti fara da ma ta na ta. Wa huwa as-sami'ul basir. Bugma le ni masai ala ni masai. هذا رد على المعتلة. أي مقام الفرنسا جابي المعتلة ويقول ما منطقة بيانا بوي بيو كأنا منطقة لا. ليه منطقة فوقيان دافع بنيرة فيه. وبو كيان وكيان فوق كيان منطقة لا. وعند أي منطقة فارم أكالي مني غير أكالي يدي كلاي. ودلت الآية على أن إثبات الأسماء والصفات. وبما أي آية من كلاسنا لما يرى كفو أرى كمان منطقة بنو بيسا بتي على لا. Alele kwaere makale meni ngelai ale yili kalai do monku bunu be sabatala wala la yaqtadi tasbiha wa tafsila kuma ala yili te kaga monku bunu ani dafa ta bore do nyoha fe wal ma dafa ta nyoha na do bure ti fama bro hada huwa al manhaj sahih fi mas'alati al asma wa sifat kunu ni yani tawlo ni wani mai ni masala ina ni babula ala ta wana monku babula ni ata tu mai ni ala suno kai مثله مثال يا رب قلوب العباد بين الاصبعين من اصابع الرحمن جل وعلا قو انا ما نقول سكم على كل من فلان ما تشاء على كبا قرت علينا ثم يا انا دي اسمو فارم ابو من فارم لذي باس بتديكا ابالا تثبت الاصابع للرحمن تبات بتديكا ابو كل من دي على لا بس قال دي في ايرما كما جاءت في الحديث هنا فانا رسلت جامنا ولا تقل نعم تتروي تافو انها مثل اصابع المخلوق تافو قبل نافو دام برمون دي هنا تو فوا بس اكو ليس كمثله شيء كفوت على المناي المناي برمون فار ما يبقى برمون بي نتا كتا كتا هنا دي تو ذا كتي فهذا تشبيه هم من اللي تشبيه دي ننسه الله ان انه وما نقول دافع تاني ونا لو تشبيه لو كان يعني دافع بنيه في بلا سنيا كابو أورولا بس أكان دافع تكلمني بل نثبتها على ما يليق بجلاله جل وعلا ناري غلومن فارلا امو سواتي غلومني اغا سيتيا نام تانيو خف يباجي كيمتين اي غلومن فارلا غلومني يبو سواتارا كابيا اغا سيتيا تشو مزرا بالا يباجي تيت ليس ذلك اصابع المخلوقين لا اقول تتافه تقول المراي دين الله سبحانه وتعالى وتعالى ونسبة الحديث القدسية أرسل فرنا هذا الكرسي له أبو فرات مكان سواتي الذي يقول الله أرسل بافا أنا بافا أرسل منا من أتاني يمشي أتيت حلولة كل مؤمن تمنا كان عليه معلو بوليتي كمبه دي تمنا كان عليه على معلو بوليتي كمبه أمو كرة فاتوكولي بمعنى أقرأ بي من أسرى إلى رضاي وطاعتي ni mohammed tiriara kale ala ga jenge wala man mohammed tiriara kale ala bato parce que ça c'est un peu rien boli fora ya tama fora na la unité boli tama ya munantir la yini boy parce que kono mohammed tama na kase ala ala et si gade baro tama ga tala mo wa akore ni ala bato ta kamo do ala boli ki kume ko ala fra bi kumo di ngai na si akore ba ko kazara ma dama na tama kan ale ma hakika la ti tama ga tama kina da ya da da na ni ala pato mun ya kale pato na chetra la yin kare ko kore tama na kan yo ngale ko ki ku o fara ta ko ti hala kai na fara ji nai ale ala do su ja ki ku ne ga pato ni kora ni asratu fi mafraz zunubi wa wada'i hawajihi kale be tele ko ga jumu ya fa ki ga la ni fara da ye parce que mun a ki tama na kan ale ma ale ma na ko ki ku tama ne kuma imi kare ale patra yoke o mara be tela ki kuma ne tuga di mu ya fa ki mabuma falisa ma'anahu al-harwat al-ma'rufa idana to ga ya na nukura ka ya guli ya no guli ni no ka koro toye basa ko ni ko tama na kana na hakika le tei ni tama ka tale o mana guli ku no fara tega ni no ma ga tama ra no fara tega guli ala ka dola tai ala ka sa wa te ma jo sa la Вот и сразу. Дорам сразу, когда катаем. Сам. Проблема.